الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. انتهى الكلام على كتاب الغسل من مختصر الإمام البخاري رحمه الله، وسنفتتح اليوم كتابا جديدا من هذا المختصر، وهو كتاب الحيض. نلاحظ أن أبواب الطهارة واسعة، سواء كان في كتب الحديث أو الكلام عليها في كتب التفسير إذا تعرضوا للآيات التي فيها الأمر بالتطهر، الوضوء والغسل والتيمم، تجد المفسرين يتوسعون في الكلام على هذه الآيات، أو في باب أولى كتب الفقه، وذلك دلالة على أن شرعنا الحنيف يهتم بأمر الطهر وأمر التنظف أشد الاهتمام. قد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله أنه بقي سنة كاملة متفرغا للتفقه في هذا الباب، باب الطهارة، باب النجاسات والمياه والوضوء والتيمم والغسل وأحكام الجنابة وأحكام الحيض، وهو من هو إمامة وعلما. كذلك يدل هذا الأمر على أن ديننا الحنيف كما أنه اهتم بأمر الباطن، تصحيح العقائد وتطهير القلوب من الأخلاق الدنيئة كالحسد والبغضاء والحقد والغش وغير ذلك من أخلاق القلوب، الأخلاق الباطنة الفاسدة، كذلك اهتم بأمر الظاهر، اهتم بلباس المسلمين، اهتم بتطهرهم الظاهر، اهتم بهيئاتهم، بألفاظهم، أدبهم في حتى من حيث الألفاظ التي يتخاطبون بها. بلغ ذلك به أن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست. واللفظان من حيث اللغة متساويان، لقست أو خبثت نفس المعنى، ولكن خبثت لفظ مستقبح، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم تأديبا لأمته عن هذا اللفظ المستقبح ذوقا، أن يصرفوا ذلك أو ينصرفوا من هذا إلى لفظ آخر أقل منه أذن للنفس، فقال: ولكن ليقل لقست. والكلام في هذا الباب طويل الذيل، وهو الكلام على تعلق أو علاقة الظاهر بالباطن. لذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أنه قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت، في الجسد أي في داخل الجسد، في باطن الجسد، مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، صلح ظاهره، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ونهى الشرع عن مشابهة المخالفين من المشركين والكافرين واليهود والنصارى والمجوس، نهى عن التشبه بهم في الظاهر، لأن التشبه بالظاهر يورث التشبه في الباطن والتودد والتحابب بين المختلفين دينا. قال البخاري رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحيض. من أول وهلة يخيل إلى السامع أن كتاب الحيض بمن يختص؟ بالنساء. نعم هو كذلك، ولكن له علاقة بالرجال، بالأزواج. إذا كانت المرأة متزوجة الحيض لا يتعلق بالمرأة المتزوجة فقط، سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة، لكن إذا كانت متزوجة فالرجل له تعلق بهذا الباب، وله تعلق الرجل من هذا الباب في بهذا الباب من حيثية أخرى، وهو أن لقول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، فما الذي سيفقه الزوجة والبنت والأم والأخت؟ الأصل أنه الرجل سواء كان زوجا أو أبا أو أخا أو ابنا فهو الذي سيتولى تفقيههن إن لم يحضرنا ولم يشهدنا الدروس المساجد وغيرها. رحمك الله. قال كتاب الحيض، وقول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قدم البخاري هذا الكتاب كتاب الحيض بهذه الآية الكريمة، وسبب نزول هذه الآية ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن اليهود، ومعلوم أن اليهود كانوا مجاورين للمسلمين في المدينة، كانوا يقاتلونهم في نفس البلدة، وكان الأنصار قبل الإسلام متأثرين بعادات اليهود لأنهم يرونهم أهل كتاب أعلم منهم بما جاء عن الأنبياء، فكانوا يرونهم أهلا للاقتداء بهم في أمور التدين وأمور التطهر وأمور التعبد وبقية العادات، وهذه بقيت فينا نحن معشر المسلمين إلى اليوم متأثرون، شعرنا أم لم نشعر بكثير من عادات اليهود في جنائزنا في أعيادنا في ألبستنا في أخلاقنا وتعاملنا، هناك تأثر كبير باليهود، منا من يشعر بذلك ومن يعلم ومنا لا يشعر، هناك بعض العادات كثير من الناس ما يظن ما يعرفوش اللي هي أصلها من اليهود، كأربعين الميت الكلام شاملوا الأربعين، هذه نقل أنها عادة يهودية أو قيل عادة فرعونية ورثها اليهود على المصريين الذين كانوا هم قوم فرعون. فكان اليهود إذا حاضت المرأة لم يساكنوها ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيوت، تخرج من البيت من البيت يعني بيت الزوجية ويسكن يعني أو ينام كل منهما في على حدة ولا يؤاكلوها ولا يشاربوها. فسأل الصحابة وظن أنهم الأنصار لأنهم الذين كانوا يساكنون اليهود قبل المهاجرون، كانوا يسكنون مكة ومكة لم يكن بها اليهود وإنما كانوا في المدينة، فلما كان شأن اليهود هذا وأنهم يهجرون المرأة إذا يعني جاءتها العادة حاضت، فأرادوا أن يستعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم الحق في ذلك، هل نتبع اليهود على هذه العادة أم لا؟ فنزلت هذه الآية ويسألونك عن المحيض، يسألونك قل هو أذى، قل هو أذى، المحيض هو دم الحيض مقصود به، لأن المحيض يطلق على المكان الذي يخرج منه الدم ويطلق على الدم نفسه ويطلق على مدته يطلق، ولكن المقصود هنا هو الدم الذي يخرج من المرأة، والحيض هو دم طبيعي يدفعه الرحم، وبداية الحيض تكون بداية البلوغ بالنسبة للمرأة، بالنسبة للأنثى هي بداية البلوغ، علامة بلوغ المرأة أو إحدى علاماتها هو، ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لا يقبل الله صلاة حائض ليس عليها خمار، حائض أي بالغة ليس مقصود لأن الحائض التي الحائض لا تصلي، ولكن المقصود هنا هي التي بلغت سن الرشد وبلغت سن التكليف. يسألونك عن المحيض، أي عن دم الحيض، قل هو أذى. قال الخطابي رحمه الله قل هو أذى، ولم يقل قل هو ضر، والأذى أقل من الضر، هو الضر الخفيف. وما الفائدة من ذلك؟ الفائدة من ذلك أنه لو كان ضرا محضا لكان اليهود معهم الحق في اجتناب المرأة حالة حيضها اجتنابا كليا، ولكن قل هو أذى فتجتنب في جزئية وهي الجماع فقط، وهي تجتنب أشياء الصلاة وسيأتي والصوم، ولكن يجوز للرجل أن يباشر زوجته وأن ينام معها وأن يؤكلها وأن يشربها. إذن قل هو أذى أي ضر خفيف وليس أذى شديد، وليس أذى شديدا. قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، في المحيض أي في مدة الحيض، أو في المحيض أي في المكان الذي يخرج منه الدم، ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن أي فإذا اغتسلن فأتوهن من حيث أمركم الله، من حيث أمركم الله بالاعتزال، الاعتزال في مكان معين فيعود فأتوهن، الأمر يفيد الإيجاب، هكذا الأمر الأصل في الأوامر يفيد الوجوب إلا لقرينة، ولكن إذا جاء الأمر بعد النهي رجع الأمر إلى مكان عليه قبل النهي. إذا أمر الشرع بشيء بعد أن نهى عنه، ما حكم هذا الأمر؟ هل وجوب؟ لا، قد يكون وجوبا، قد يكون استحبابا، قد يكون إباحة. ما هو الضابط؟ نرجع إلى حكمه، إلى حكم هذا الأمر قبل النهي. مباشرة الرجل لأهله الأصل فيه الإباحة، فنهي عنه في حالة، ثم لما أمر به بعد النهي رجع إلى حكم الإباحة، كما في قوله عز وجل. ماذا قال الله عز وجل؟ ما حكم البيع والشراء في الشرع؟ الحلال. قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع، فالبيع حلال، هكذا. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، اتركوا البيع. نهي هنا، نهي عن ماذا؟ ما حكمه؟ نهي عن شيء حلال في وقت معين. ثم قال فإذا قضيت صلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، بيعوا واشتروا. هل هنا الأمر للوجوب اللي هو الأصل؟ الأصل هو الأمر للوجوب، لا، لأنه جاء هذا الأمر بعد نهي وذروا البيع اتركوا البيع، فيرجع البيع لأصله اللي هو الحل. وإذا حللتم فاصطادوا، هل يجب أنه بعد الحل أي بعد التحلل من الحج، تحلل من الإحرام، يجب يمشي واحد يزم يشوف حاجة يصطادها مش يطبق الأمر ذا؟ لا، وإنما رجع حلال كما كان قبل النهي. فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين الرجعين إلى الله عز وجل المنيبين إلى ربهم تبارك تعالى، ويحب المتطهرين تطهرا باطنا وتطهرا ظاهرا. التطهر الباطن التطهر من الشرك أن لا تعبد إلا الله عز وجل، التطهر من الاعتقادات الفاسدة والخرافات، التطهر من الأخلاق السيئة، والتطهر الظاهر التطهر من النجاسات، التطهر من الحدث إذا أراد أحدنا الصلاة، وهكذا. فبهذه الآية يعني تبين للصحابة أن العادة اليهودية غير شرعية، عادة فيها تعنت وفيها غلو في مجانبة المرأة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق هذه الآية بفعله، ويظهر من فعله عليه الصلاة والسلام حسن معاشرته لزوجاته وحسن أخلاقه ومضادة اليهود في عاداتهم السيئة. قال البخاري رحمه الله باب كيف كان بدء الحيض، كيف كان بدء الحيض، كيف بدأ الحيض في النساء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. الكلام هذا متاع النبي صلى الله عليه وسلم جاء في حديث، سيأتي الحديث بطوله، حديث الحج. هذا شيء يعني الحيض كتبه الله على بنات آدم. وقال بعضهم كان أول ما أرسل الحيض على بني إسرائيل، أي على نساء بني إسرائيل. قال أبو عبد الله اللي هو البخاري وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. علاش هو بواب البخاري بهذا الباب؟ باب كيف كان بدء الحيض، لأن هناك من السلف جاء عن ابن مسعود وعن عائشة وعن أختها أسماء أنهم قالوا أن الحيض يعني أرسل على نساء بني إسرائيل. كانت إحداهن تدخل المسجد في الصلاة وتلبس النعل العالي وتتشرف للرجال، فعاقبهن الله عز وجل بأن أرسل عليهن الحيض. فظهر هذا الكلام أنه يعني لم يكن هناك حيض قبل نساء بني إسرائيل، وإنما ابتدأت هذه العادة في النساء، هذه العادة القدرية من الله عز وجل ابتدأت من نساء بني إسرائيل. ولكن الأمر ليس كذلك. انظر ماذا قال البخاري، قال باب كيف كان بدء الحيض وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم. والنساء قبل نساء بني إسرائيل هن بنات آدم، ولم يرد استثناء، لم يقل على بنات آدم إلا من قبل بني إسرائيل. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تبارك وتعالى في سورة هود وامرأته قائمة فضحكت، امرأة إبراهيم سارة عليه السلام، وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. قال ابن عباس فضحكت أي فحاضت، يقال امرأة ضاحك أي حائض، كما جاء في بعض تراجم مالك رحمه الله في موطئه مباشرة الرجل أهله وهي ضاحك أي وهي حائض، لأنه بلغت امرأة إبراهيم عليه السلام من العمر من الكبر أوتية ولم تنجب، فبشره الله عز وجل بأنه سيولد له ولد. والمرأة إذا جاوزت سن اليأس يعني ينقطع عنها الحيض، فضحكت أي قال فحاضت أي فرجع إليه الحيض، رجعت كبقية النساء اللائي لم يبلغنا سن اليأس. ومعلوم أن إبراهيم عليه السلام قبل بني إسرائيل، أكوا له قبل بني إسرائيل. وكذلك ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أرسل الحيض على حواء بعد أن أهبطت من الجنة، يعني لما أنزلت إلى الأرض هي وزوجها آدم عليه السلام ابتدأها الحيض، منذ أن صارت من أهل الأرض من أهل الدنيا وخرجت من الجنة أرسل الله عز وجل عليه الحيض. جاء في بعض الروايات يعني حدث بها ابن عباس، والله أعلم، يعني ذكرها ابن المنذر بإسناده في الأوسط على تكون من الإسرائيليات والله أعلم، لكن يستأنس بها وهي لا تصادم ما عندنا من شرع الله تبارك وتعالى، أنها يعني أن آدم عليه الصلاة والسلام لما عصى وأكل من الشجرة أن عاتبه الله عز وجل فقال يا رب زوجي زينتها لي، فقال الله عز وجل لا أرسلن عليها لا أدم لا أو سأدميها كما أدمت الشجرة وسأدميها كما أدمت الشجرة ولا تلد إلا كرها. لذلك المرأة تتعصر في ولادتها، فهذا عقوبة قدرية والله أعلم يعني للنساء، يعني نتيجة تزيين حواء. ورد في ذلك حديث صححه الألباني رحمه الله في الصحيحة أن حواء هي التي يعني غررت بآدم عليه السلام أن أكلت من الشجرة، أن أكل من الشجرة. إذن بدء الحيض هو منذ أول امرأة وهي حواء عليه السلام، ولكن ربما قال الحافظ رحمه الله توفيقا بين هذا وبين ما ثبت عن ابن مسعود وعائشة وأسماء أنه ربما كان شيئا قليلا فزاد، فزاد أما في المدة أو في الكمية التي تخرج من المرأة منذ أن وقع من نساء بني إسرائيل ما وقع. قال البخاري رحمه الله: باب الأمر للنفساء إذا نفسنا. ذكر فيه حديث عائشة الذي سيأتي إن شاء الله، في الذي فيه هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، الأمر للنفساء إذا نفس، أي ماذا، ما الذي تفعل، ما الذي أمرها به الشرع، سيأتي إن شاء الله. ثم قال رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. المقصود بهذا الباب، المقصود بهذا الباب الذي بوب البخاري، باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. ترجيله معناه تمشطه له. المقصود من هذا الباب أن الحائض بدنها طاهر وعرقها طاهر، و يعني لا يجتنب إلا المكان الذي يخرج منه الدم فقط، لا كشأن بني إسرائيل أو اليهود الذين كانوا يعتبرون المرأة إذا حاضت فهي نجسة، لا ينبغي لها أن تمس شيئا ولا أن يمسها زوجها ولا أن يصافحها ولا أن يأكل معها أبدا. لا. فبين، سيتبين من هذا الباب أن المرأة الحائض هي طاهرة، بدنها طاهر ليست نجسة، وعرقها طاهر. حتى سئل حماد بن أبي سليمان رحمه الله الإمام الفقيه التابعي شيخ أبي حنيفة، سئل: هل تغسل الحائض ثوبها من عرقها؟ يعني بعد ما تطهر لابسة لباس الحيض، بعد طهرت أكل لباس ذاك عرقت فيه تمشي تغسله؟ قال: هذا فعل المجوس، المجوس من الوسوسة اللي عندهم، كل مرة بعد ما تحيض كل عرق يعتبرها كلها نجسة، كيف اليهود كلها نجسة، العرق اللي يخرج منها نجس فتغسل لك. فقال هذا لا يفعله أو يفعله المجوس. إذا قال البخاري رحمه الله: باب غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. أسند تحت هذا الباب عن عروة بن زبير رضي الله رحمه الله أنه سئل: أتخدمني الحائض أو تدنو مني المرأة وهي جنب؟ يعني زوجتي حائض، هل تحط لي فطوري، تحط لي عشاية، تحط لي فرشي كذا، تخدمني، تدنو مني وهي على جنابة؟ فقال عروة: كل ذلك علي هين، وكل ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس. هذه فتوى متاع عروة. قالوا: هذا ما فيه شيء، لا بأس به، أمرنا سهل. الدليل يا عروة؟ قال: أخبرتني عائشة خالته، أخبرتني عائشة أنها كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ مجاور معتكف في المسجد، يدني أو يصغي لها رأسه وهي في حجرتها فترجله وهي حائض. إذن دليل عروة على أنه خالت عائشة حدثته أنه ما كانت حجرة النبي صلى الله عليه وسلم تطل على المسجد وبابها إلى المسجد، فكان يكون معتكف في المسجد لا يخرج من المسجد، فيدني رأسه من النافذة أو شيء مما يطل به على بيته على حجرة عائشة، فتغسل له رأسه وترجل له شعره وهي في حالة حيض رضي الله عنها، فكانت ترجل رأسه عليه الصلاة والسلام. ومن هذا الحديث استنبط بعض أهل العلم أن المرأة الحائض فضلا عن الجنب يجوز لها أن تغسل الميت، امرأة ميتة تغسلها أنسى فتكون جنب ولا حائض، هل يجوز لها تغسيل؟ لا. قال أبو ثور رحمه الله لما سئل كثير من الفقهاء عنه فقالوا والله أعلم، فسئل أبو ثور رحمه الله عن حكم هذه المسألة فقال يجوز، ما الدليل؟ قال: كانت عائشة تغسله. فما الفرق بين تغسيل الحي وتغسيل الميت؟ كان تغسل أو ترجل شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغسل له رأسه وهي حائض، فلا فرق بين تغسيل الحي وتغسيل الميت. استدل بهذا الحديث، وأفتى بذلك كثير من الفقهاء بعده، وإن كان يعني مسألة فيها خلاف. قال: باب قراءة الرجل في حجر أو في حجر امرأته وهي حائض، نقال حجر أو حجر. باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، حين تطلق القراءة المقصود بها قراءة القرآن. قال البخاري رحمه الله: وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته. ثم أسند حديث عائشة. وكان أبو وائل، من أبو وائل؟ أبو وائل هو شقيق ابن سلمة، من كبار التابعين، ممن يروي كثيرا عن ابن مسعود. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض. خادم كيش الخادم حائض؟ ها؟ الخادم يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى، يقولوا امرأة خادم ورجل خادم، غلام خادم وجارية خادم. يرسل خادمه أي أما تخدمه وهي خادم وهي حائض، كالزوج والزوجة. يطلق على المرأة زوجة وزوج، والأفصح زوج. تستعمل زوجة بتاء التأنيث على قلة، منهم من قال ليست بفصيحة زوجة، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنها صفية زوجتي، ثبت هذا، ولكن بقلة. أكثر ما يرد عن المرأة زوج، كالرجل زوج. وكان أبو وائل يرسل خادمه وهي حائض إلى أبي رزين، لا أدري من أبو رزين هذا، إلى أبي رزين فتأتيه بالمصحف من عندي أبي رزين هذا، فتمسكه وهي حائض، تمسكه بعلاقته، يعني خيط يكون المصحف في غلاف، وفي هذا الغلاف خيط، فتأخذ بالخيط وتأتي بهذا المصحف إلى سيدها أبي وائل. ثم أسند البخاري رحمه الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن. بالله سبحان الله، انظر كثير من الفوائد، فوائد مسلكية وفوائد فقهية، ما الذي يجوز وما الذي لا يجوز، ولكن أكثر من هذا فوائد في الأخلاق، معاشرة الزوج زوجته بالأخلاق الطيبة والنفس الطيب. انظر هي حائض، انظر اليهود سبحان الله، يهود يعني يهجرونها جملة وتفصيلا. النبي صلى الله عليه وسلم يتكع في حجر زوجته يقرأ القرآن وهي حائض، في حسن العشرة، خيركم خيركم لأهله. وكذلك فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله ويقرأ القرآن، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. يقرأ القرآن، بعض الناس معنا ربما يتحرج من قراءة القرآن وهو مضطجع نائم أو متكئ أو يمشي، لا حرج في ذلك. ثبت عن عقبة بن عامر قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الطريق فقال: يا عقبة قل. قال: ما أقول يا رسول الله. قال: قل. قال: ما أقول يا رسول الله. قال: قل ثلاث مرات. وكهذه يعني طريقة للنبي صلى الله عليه وسلم، أسلوب جلب الانتباه، إثارة الانتباه وإثارة الاهتمام. يكرر الأمر ثلاث مرات: يا معاذ بن جبل لبيك وسعديك يا رسول الله، يا معاذ بن جبل لبيك. لماذا؟ ينتبه المخاطب بأنه سيتلقى شيئا مهما، فيصغي بقلبه وسمعه. قال: يا عقبة بن عامر قل. قال: ما أقول ثلاث مرات. ثم قال: قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاثا إذا أصبحت، وثلاثا إذا أمسيت يكفينك كل شيء. وفي رواية قال ما تعوذ متعوذ بمثلهما. المقصود حتى لا نتوسع أن لقيه في بعض الطريق وهو في الطريق أمر بقراءة هاتين السورتين العظيمتين. وكان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة كما صحيح مسلم يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه يذكر الله تبارك وتعالى، يمشي في الطريق. يعني اليوم يعني تقايد يمشي في الطريق ويبزن يغني يقول لك كل واحد أموره، وكي واحد يولي يبدأ يقرأ القرآن ولا يسبح يقول درويش يتكلم وحده، أما كي يبدأ يغني وحات وحود في أذنيه والله ساعات ينسى روحه، خاصة بشي يولي يرقص في الشارع ما يفيقش بروحه. فما استدلال باطل على الآية الذين يذكرون الصوفية ما لا يذكر الذين يذكرون الله على يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. صحيح ثم بعض الناس ربي يهدينا ويهديهم وربي يشدنا في عقولنا، قالك الذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم هاك ذكر بشتيح، هو يقوم وقعد قوم وقعد يدوروا مع بعضهم يعملوا حلقه يبدوا يدوروا شادين في بعضهم. مالك رحمه الله كما نقل عنه القاضي عياض في ترتيب المدارك سئل عن أمثاله قال أمجانين أطفال يلعبوا يعني، قالوا لا، قال أمجانين، قال هم من المسلمين، قال ما نعرف هذا، فهمني؟ وأخذ يضحك مالك رحمه الله. يريد البخاري رحمه الله من هذا الباب، باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض، أن قراءة القرآن يعني وهو على مكان قريب من مكان النجاسة وهو مكان الدم الذي يخرج ليس فيه حرج، ليس فيه حرج. ثم قال رحمه الله باب من سمى النفاس حيضا، باب من سمى النفاس حيضا. معلوم إن شاء الله أنه أحكام النفاس، النفاس هو الدم الذي يخرج من المرأة على أثر الولادة، له نفس الأحكام التي للحيض إلا في مسألة واحدة هي في مسألة العدة، عدة النفساء الولادة وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن فقط، ولكن البقية كلها أحكام متساوية بين أحكام النفاس وأحكام الحيض. والحيض هو نفاس لأنه أصل النفاس من النفس، والنفس هي الدم، لذلك قال يقول الفقهاء كما ذكر أول من ذكر عنه إبراهيم النخعي رحمه الله الفقيه الكوفي أطلق على الذباب والنحل والبعوض ما لا نفس له سائلة، ما لا نفس له أي ما لا دم له سائل، هذا إذا وقع في الطعام فليس بنجس، ما لا نفس له سائل أي ما لا دم له سائل، فيسمى للدم نفسا. فباب من سمى النفاس حيضا أسند هنا عن أم سلمة رضي الله عنها قالت بين أنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعة في خميصة، قولوا كوفيرتك أو في خميلة، إذ حظت فانسللت فأخذت ثياب حيضتي، قال ما لك أنفستي؟ قلت نعم، فدعاني فاضطجعت معه في الخميلة، وكانت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسلان من إناء واحد وكان يقبلها وهو صائم صلى الله عليه وسلم. ما أم سلمة قول اللي كانت مضطجعة يوما ما مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة أو خميسة ونحن في غطاء واحد، وإذا بالحيض قد فجأها، قالت فانسللت، كرهت أن يعني أن تنام بجانب النبي صلى الله عليه وسلم وهي حاض، قالت فأخذت ثياب حيضتي. هذا فيه أنه إذا كان ربي سبحانه وتعالى موسع على المرأة ثياب الحي تجعلها ثياب خاصة، يعني ربما يقع فيه شيء من أثر الدم ولا وهو نجس، فتخص الحيض بثياب. فأخذت ثياب حيضتي فقال ما لك أنفستي؟ قال بعض أهل العلم فرق بين نفستي أو نفستي، قالوا نفستي للحيض ونفستي للولادة، ومنهم من قال العكس، ومنهم من قال يعني سواء كان تقول هذا وهذا كيف كيف. ما لك أنفستي؟ قلت نعم. فدعاني فاتجعت معه أي ليبين لها أن هذا يشبه الباب الذي قبل الباب الذي قبله، وهو باب ترجيل غسل الحائض رأس زوجها وترجيله. وهذا الحديث نفسه بوب عليه باب آخر، قال باب النوم مع الحائض وهي في ثيابها، فعكس ما كان عليه اليهود، يجوز للمرأة الحائض أن تنام بجانب زوجها. وكذلك بوب عليه بقوله باب من أخذ ثياب الحيض سوى ثياب الطهر، أن تجعل للحيض ثوبا خاصا به. ثم قال رحمه الله باب مباشرة الحائض. عن عائشة قالت كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد عليه الصلاة والسلام أن يباشرها أمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، ثم قالت وأيكم يملك إربه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يملك إربه. ثم قال عن ميمونة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض. واضح هذا الباب. لما نزلت الآية التي ابتدأ بها البخاري كتاب الحيض فأتوهن من حيث ويسألونك عن المحيض قل هو أذن، الحديث نص في صحيح مسلم، قال اصنعوا كل شيء إلا النكاح أي إلا الجماع فقط، هذا الذي يحرم وهو حرام بالإجماع. ثم قال البخاري رحمه الله باب ترك الحائض الصوم. فهنا ما هي الأشياء التي تحرم على الحائض حال حيضتها؟ يحرم عليها أولا الجماع للحديث الذي قبله مباشرة الحائض يحرم الجماع. ثانيا يحرم عليها الصوم، وإن صامت فلا يعتد بذاك الصوم ويجب عليها القضاء. ثالثا كما سيأتي ويحرم عليها الصلاة، تمنع من الصلاة ولا تقضي الصلاة كما سيأتي، وتمنع من الطواف، لا يجوز لها الطواف بالبيت. هذه كلها جاءت فيها الأحاديث، وقال الفقهاء وكذلك يحرم عليها السعي بين الصفا والمروة، لأن السعي لا يأتي إلا بعد الطواف. ولم يثبت أن عائشة رضي الله عنها يعني بعد أن لما نهاها النبي صلى الله عليه وسلم أن تطوف نهاها عن الطواف لم يثبت أنها سعت حتى طهرت في آخر أيام الحج. وهناك أشياء مختلف فيها، يحرم عليها قراءة القرآن أو اللبث في المسجد أو قراءة القرآن أو مس المصحف، هذه أشياء مختلف فيها، وسنرى مذهب البخاري في ذلك. إذن قال باب ترك الحائض الصوم. أسند فيه حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، سيأتي في كتاب الزكاة، وهو قوله عليه الصلاة والسلام ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للرجل الرجل الحازم منكن، ناقصات عقل ودين. فالنساء حاضرين في قدموا به قضية الحقوق المرأة. سألنا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما نقصان عقلنا وديننا؟ ما شو حبوا يفهموا ما الذي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعني أبعثه الله عز وجل الذي خلقهن، ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير. فأردنا رضي الله عنهن الاستفادة لا المضادة والمعاكسة كما يحدث من كثير من إما الجاهلات أو الملحدات، أما مسلمات لكنهن جاهلات بمقام النبي صلى الله عليه وسلم ومعرفة قدر الشرع، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. على كل سأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصان عقلنا وديننا؟ قال أليس شهادة الرجل بشهادة امرأتين؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان عقلها. أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ قلنا بلى. قال فذلك من نقصان دينها. والكلام على مسألة النقصان، هل هو نقصان بملامة؟ هل هي المرأة ملومة أنها لا تصلي ولا تصوم فيها؟ ليست بملومة. هل هي ملومة أن شهادتها أو شهادة الرجل بشهادة امرأتين منهن؟ ليست بملومة، هذا خلق الله عز وجل، هذا خلق الله تبارك وتعالى. هي مش ليست معاتبة، مش ربيعته بشبيه شهادة الرجل بزوز منكم، لا، فليس فيه مذمة لها، ليس على وجه المذمة. كما أن المرأة تقدر على أن تسير الأسرة فيها 10 من الأطفال ذكورا وإناثا، وتصبر عليهن من طلوع الفجر إلى نصف الليل، تصبر عليهن وتضع وتطبخ لهم وتوكلهم وتنظف لهم، والرجل لا يصبر على ذلك ولو واحد، ولا يصبر عليه، إن صبر عليه يوما لا يصبر عليه اليوم الثاني. والمرأة تصبر على ذلك وتقدر على ذلك من حيث عدد الأطفال ومن حيث عدد من حيث الزمان. سبحان الله، هذا خلق الله تبارك وتعالى، وهذا بالتجربة يعني. قال باب ترك الحائض الصوم. إذن الحائض لا تصوم ولا تصلي. قال ترك الحائض الصوم، لماذا لم يقل ترك الحائض الصوم والصلاة؟ والحديث فيه أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم؟ لي أمرين. الأمر الأول أن معنى البخاري نبه على الصوم صفة خاصة ولم ينبه على الصلاة، لأنه معلوم أن الصلاة شرطها الطهارة، هذا أمر معلوم للنساء، تعرف اللي ما تنجم يعني تتصلي إلا ما تكون طاهرة، طهارة الكبرى وطهارة الصغرى، هكا ولا؟ فما يستحقش باش تتنبه، لأنه يعني إذا حائض فهي على غير طهارة، والصلاة شرطها الطهارة، إذن أمر معلوم. والأمر الثاني، هذا الأمر الأول، لكن الصوم لابد أن تنبه عليه، لأنه كما قال ابن حجر رحمه الله، لأن ترك الصوم للحائض أمر تعبدي محض، لأنه هل من شرط الصوم الطهارة؟ ليس من شرطه. لماذا ذم؟ تعبدي محض. علاش قال محض؟ لأنه حتى ترك قل قائل لماذا الصلاة يجب لها الطهارة؟ أمر تعبدي، لا تدخل في الصلاة ولا تقف بين يدي الله عز وجل للصلاة إلا وأنت طاهر. لماذا؟ هذا أمر تعبدي، لكن ليس تعبديا محضا، لأنه يعني تقدر أن تقول أنت تقف بين يدي الله لابد أن تكون طاهرا، لابد أن تكون على أحسن حالة وعلى هيئة معينة واستقبال القبلة وإلى غير ذلك، لكن الصوم تعبدي محض. الأمر الثاني أنه بوب بعد ذلك بعد أبواب باب لا تقضي الحائض الصلاة، ولم يتكلم عن ترك الصلاة لكن تكلم عن أنها تترك ولا تقضي، هذا جاء في باب آخر. لو طهرت أو طهرت الحائض قبل الفجر في رمضان، لو طهرت الحائض قبل الفجر في رمضان ولكنها لم تغتسل، يجب عليها الصوم، لكنها لم تغتسل إلا بعد طلوع الفجر، أي طلع عليها الفجر وجب عليها الصوم وهي غير طاهرة، هل يجب عليها الصوم وهل يصح صومها أو لا يصح؟ الراجح أنه يصح صومها، فهي كالجنب، ليس من شرط الصوم الطهارة، الطهارة شرط للصلاة وليس شرطا للصوم. ولو طهرت الحائض قبل غروب الشمس في رمضان، مازال نهار صوم وهي حائض فطهرت بعد العصر طهرت، هل تمسك عن الأكل والشرب؟ هناك من يقول احتراما لليوم تمسك، لا وكالمسافر كذلك الذي رجع إلى بلاده وكان مفطرا برخصة السفر، يقولون من باب يعني الاحترام، احترام اليوم، حرمة اليوم يمسك عنه. والراجح أنه لا يجب عليهما، لا الحائض التي طهرت قبل غروب الشمس ولا المسافر الذي جاء في أثناء اليوم وقد أفطر برخصة الصوم، لا يجب عليهما الإمساك. وسئل عن ذلك أظن عطاء بن أبي رباح أظن، فقال هي قاضية، هي ستقضي اليوم، لا تمسك يعني، لا تمسك. ثم قال البخاري رحمه الله: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت. ولماذا لم يقل إلا طواف بالبيت والصلاة؟ الحاج عنده طواف بالبيت، عنده سعي بين الصفا والمروة وعنده الصلوات، لماذا لم يقل هنا تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت والصلاة؟ لأن شكون يجاوبنا؟ طواف بالبيت خص في النهار، مخصص في النهار، شو هو؟ العشر، هي من العشر بتاع الحج، طواف الإفاضة. إذا كان مر اليوم هذاك ماشي تعب، طواف الإفاضة لا تطوف بالبيت، لا طواف إفاضة ولا طواف زيارة. كان الحج طواف نتاع الأركان إذا كان هي حاضر تجبش تقضي نهار هذاك. أي لماذا لم ينبه على ترك الصلاة كذلك؟ لماذا نهاها عن طواف البيت ولم ينهها عن الصلاة؟ الصلاة هي مطلوب كي ما تصلي كتاب الطهر، تصور زاد الطواف وتسمى مطلوب كتاب الطهر. أي لماذا ذكر الطواف ولم يذكر الصلاة؟ لأن الطواف والصلاة. ها؟ الطواف والصلاة شيء. لا الطواف شيء والصلاة شيء. هو أفضل من الصلاة. ها؟ الطواف أفضل من الصلاة. أفضل من الصلاة، صلاة الخمس صبح وظهر. لم ينهى، لم يقل لها، هو الحديث قال اصنعي ما يصنع الحاج أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. البخاري لا، لكن نحكي على التبويب البخاري، تبويب البخاري قال إلا طوف بالبيت على كل. ها؟ معلوم. لأنه معلوم. هناك رواية في صحيح مسلم الحديث هذا غير ألا تطوفي بالبيت ولا تصلي، لم يخرجها البخاري لكن خرجها مسلم في صحيحه هذا الحديث. لكن لماذا البخاري قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت؟ لأن الصلوات ليست من المناسك، في الحج أو في غير الحج هي تصلي، فإذا حاضت لا تصلي سواء كان في الحج أو في غير الحج. هو يتكلم عما يخص الحاج، اصنعي ما يصنع الحاج، أي ما هو من خصوصيات الحج. واضح الصلاة مش من خصوصيات الحج، الصلاة تصلي سواء كان في الحج أو في غير الحج، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ينبه على مسائل خاصة بالحج، ما هو غير خاص بالحج هذا معلوم عندها عائشة رضي الله عنها أنها لا تصلي هنا، فبين لها. ولذلك الذي يقول بعض العلماء الشيخ الألباني رحمه الله قال وإن كان ما استدل له وجه وهو مذهب البخاري، لكن وجه الاستدلال هو الذي فيه ما فيه. قال يستدل على أن على قراءة القرآن، على قراءة القرآن للحائض أنه جائز. قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج أو افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت. قال والحاج يقرأ القرآن وإلى غير ذلك. هذا الاستدلال فيه ما فيه كما نبه على ذلك كثير من أهل العلم حتى من القدامى. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عما يخص الحاج، أما ما يشترك فيه الحاج مع غيره فهذا له شأن آخر. فالاستدلال بهذا على أنه يجوز للحاضة أن تقرأ القرآن ليس بسديد. واضح واضح وجه المعارضة. ما وش نحكي على تقرأ ولا ما تقرأش، أما وجه الاستدلال، الاستدلال بهذا على أنه يجوز لها. يقول هل تقرأ للحائض القرآن؟ نعم تقرأ. ما الدليل؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، فلم ينهى عن قراءة القرآن. هذا ليس ب لأنه لنا يتكلم عما يخص الحاج. قراءة القرآن سواء كان في الحج أو في غير الحج هذا ما... هذا كيف الصلاة؟ ليس بخاصة بعمل، ليس بخاصة بعمل، مش من خصوصيات الحاج قراءة القرآن. كيفاش؟ قراءة من غير مس الكتاب. ستأتي الموضوع مس المصحف، ومس المصحف شفناه عاد في لما قال البخاري لما ذكر عن أبي وائل أنه أرسل خادمه فجاءت له لتأتي له بالمصحف، ولم يأت أنه نهاها قال لا تمسكيه ولا تمسكيه، قال ائتني بالمصحف من عندي أبي رزين، فذهبت وجاءت به. والشيخ استدلال على قراءة القرآن قال هو من أجل ما يفعل الحاج قراءة القرآن، لكن ليس خاصا بالحاج، ليست خاصة بأعمال الحاج، لكن ما غير متصور كونه حاج ما يقرأ القرآن. لذين؟ خاصة بأعمال الحاج. لا لكن هو خاص بالحاج، خاص بالحج، ما هو كما قال هو من لم يقل لها افعلي كل شيء إلا الطواف، قال اصنع ما يصنع الحاج، أي الأشياء اللي يصنعها الحاج في حجه خاصة بحجه. أعمال الحج وإن كان هناك من استدل بهذا مش يعني، لكن الراجح والله أعلم ليس بدليل على المسألة، أما أدلة أخرى أو التمسك بالبراءة الأصلية. صعيب بين الصفا والمروة فيه خلاف، فيه خلاف. قالوا لو ثبت أن عائشة طافت ثم نهاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا ثبت أن الصعيب بين الصفا والمروة لا يجوز، لكن لم يثبت أنها طافت منه، يعني بمجرد ما دخلت مكة حاضت، ف يعني كيفاش؟ معلوم أن السعي بين الصفا والمروة لا يكون إلا بعد الطواف. إيه لأنه الطواف لا يأتي إلا بعد السعي، لا يأتي إلا بعد الطواف. ما يكونش السعي بين الصفا والمروة وما ثمش طواف. واضح؟ إيه مربوطين بعضهم. الطواف يكون من غير صعي بين الصفا والمروة؟ ها؟ الطواف عبادة مستقلة. يجوز واحد ما السعي لا يكون إلا في نسك، في عمرة أو في حج. الطواف لا، يكون في النسك ويكون في غير النسك. كتنفل الصلوات. تخص. إلا في حالة بعض المالكية وتبعوا في ذلك شيخ الإسلام رحمه الله أنه في طواف الإفاضة، طواف الإفاضة إذا بقى عليها طواف الإفاضة ذاك الركن، ركن الحج، طواف الركن هو طواف الإفاضة، طواف الزيارة، إذا كان تخشى فوات الرفقة عندها طيارة السنفة، لو كانت تفوتها الطيارة ذيك ما فتستثفر وتطوف حتى وإن كانت يعني حائض. أما إذا لا تخشى فوات الرفقة فلا يجوز لها بالإجماع، بالإجماع لا يجوز لها الطواف. إذا قال باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا طواف بالبيت، وقال إبراهيم لا بأس أن تقرأ الآية. قال إبراهيم إذا أطلق فهو إبراهيم بن يزيد النخعي الفقيه الكوفي، لا بأس أن تقرأ الآية. إبراهيم هذا جاء عنه هذا هذه الفتوى لا بأس أن تقرأ الآية، يعني الحائض لا تقرأ القرآن، أما آية وآيتين لا بأس. وهو نفسه جاء عنه الإطلاق، قال يجوز الحائض أن تقرأ القرآن، وجاء عنه فتوى ثالثة يجوز الحائض أن تقرأ القرآن ولا يجوز للجنب. وجه الفرق ما الفرق يعني تتصور معنا علاش قال يجوز الحائض تقرأ القرآن دون الجنوب؟ الجنوب لا يجوز له، لماذا؟ لماذا فرق؟ الجنوب تقدر على الطهارة هو، لكن الحائض ولو، نعم، لأنه الحائض ولو اغتسلت كما قال الألباني رحمه الله بأبحر الدنيا لا تطهر حتى ينقطع، أما الجنوب فيقدر على. المهم انظر إبراهيم نفسه النخعي رحمه الله معنى اختلفت الأقوال عنه، أفتى بكذا وأفتى بكذا، فكيف إذا علمنا أن يعني هذه المسألة اختلف فيها العلماء، لم يختلف العالم نفسه، اختلفت عنه الأقوال، فما بالك بغيره. قال البخاري رحمه الله: ولم ير ابن عباس بالقراءة للجنب بأسا. ابن عباس سئل وكان وثبت عنه أنه كان يقرأ القرآن، يكون جنبا يقرأ القرآن، وثبت عن سعيد بن جبير كذلك رحمه الله أنه كان يقرأ القرآن وهو جنب. وسئل ابن سيرين وسئل ابن المسيب رحمة الله عليهم جميعا، سئلوا عن هل جنب أو الحاض يقرأ القرآن وهو جنب، قال أليس القرآن في جوفه؟ في جوفه يعني حافظ القرآن، هو حامل لكتاب الله أو لبعض كتاب الله، حتى كان مش حافظ الكل، فيجوز له أن يقرأ. وثبت عن غيرهم أنهم لا يجوزون للحائض ولا للجنب أن يقرأ القرآن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث علي رضي الله عنه كما في السنن أنه قال وكان يقرئنا القرآن لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة. وهذا حديث مختلف، يعني ابن حجر رحمه الله يحسنه وغيره كذلك، لكن هذا كما قال ابن حجر هو فعل، كان لا يحجزه شيء عن القرآن إلا الجنابة حتى يغتسل، فهذا فعل، والفعل متاع النبي صلى الله عليه وسلم مجردا يفيد الاستحباب، يعني هذا الأكمل، كما قال عليه الصلاة والسلام أني كرهت أن أذكر الله على طهر، كان النبي يكره أنه يذكر الله وهو مهوش على طهارة، يعني يقعد كيك ما يذكرش ربي هو لا، يذهب يتطهر ويذكر الله تبارك وتعالى، لكن هذا من جهة الأكمل. لكن هل يحرم أن لا نذكر الله تبارك وتعالى إلا على طهارة؟ لا، بل ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كما الحديث عاش أنه، ولذلك قال البخاري رحمه الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه إلا ما ثبت بالدليل أنه لا يذكر الله تبارك وتعالى في تلك الحال، كان حالة الجماع، حالة قضاء الحاجة، هذا لا يذكر الله عز وجل فيه، ولا يقرأ القرآن وهو راكع، ولا يقرأ القرآن وهو ساجد، كما قال علي رضي الله عنه ونهاني خليلي عليه الصلاة والسلام أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فهذه في أحوال. وقالت أم عطية، انظر، وقالت أم عطية كنا نؤمر أن يخرج الحيض أو أن نخرج الحيض فيكبرن بتكبيرهم ويدعون. سيأتي الحديث هذا في العيدين. أم عطية تقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نخرج إلى العيد وأن نخرج للحيض وذوات الخدور فيكبرن ويشهدن الخير ودعوة المسلمين ويكبرن بتكبيرهم، يعني يذكرون الله، يذكرن الله تبارك وتعالى النساء حيض ويخرجن إلى العيد، لا يقال يجتنبن المصلى، يجتنبن الصلاة لا يصلين، ولكن يشهد تكبير المسلمين والدعاء ويؤمنون على دعاء، يؤمننا على دعاء الإمام ويكبرنا مع المسلمين، والتكبير وهذا كله من ذكر الله تبارك وتعالى. نعم القرآن أشرف الذكر، لكن لا دليل على التفريق من حيث الطهارة للقرآن وتطهر للقرآن وترك التطهر لغيره، ليس هناك دليل صريح. وقال ابن عباس أخبرني أبو سفيان أن هرقل دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء، يعني يتكلم ابن عباس ما وحدته أبو سفيان لما التقى مع هرقل ملك الروم وجاءه كتاب رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفيها من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم أسلم يعطيك الله أجرك مرتين، إلى وفيها بسم الله الرحمن الرحيم وفيها الآية من سورة آل عمران يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وهم كفار، لا يتطهروا من النجاسات، وخاصة أنه نصراني والنصارى معلومون أنهم لا يتنزهون عن كثير من النجاسات. ليش مزلوا؟ لا يتنزهون عن كثير من النجاسات عكس اليهود. اليهود في عندهم غلو في مسألة التطهر، والنصارى عندهم جفاء، وأهل الإسلام وسط بينهما. إذن الوجه المحل الشاهد أو وجه الدلالة من هذا الحديث عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رسالة وفيها بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آية أو جزء آية من كتاب الله، وفيها آية آل عمران: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أتنا وقل يا أهل الكتاب، وأرسلها إلى كفار. فإذا كافر يجوز بشي مس رسالة وفيها كلام الله تبارك وتعالى من باب أولى المسلم الذي المسلم المحدث، أي الذي على حدث. وقال عطاء عن جابر، عطاء بن أبي رباح يروي عن جابر بن عبد الله حديث عائشة أو حديث الحج: حاضت عائشة فنسكت المناسك كلها، المناسك كلها غير الطواف بالبيت ولا تصلي، غير الطواف بالبيت ولا تصلي. وسيأتي هذا الحديث بأكمله. نعم. حج الحائض لما تخش من البيت صحيح. عند طواف الركن اللي هو طواف الإفاضة. يكون حجها مفرد، لذلك اعتمرت بعد ذلك من التنعيم لأنها ما خلطتش باش طوف طواف عمرة. بسبب الحيض. بعد أن طهرت. بعد أن طهرت طواف الإفاضة. طواف الإفاضة هو طواف الركن في الحج. وقال الحكم: إني لأذبح وأنا جنب. الحكم ابن عتيبة أحد الفقهاء. قال: إني لأذبح وأنا جنب. ما معنى؟ أين وجه الدلالة؟ لأنه الذي سيذبح سيسمي الله عز وجل، سيذكر الله: بسم الله، والله أكبر، اللهم هذا منك، فيه دعاء وفيه ذكر. فقال: أنا أذبح وأنا وذيم. يعني نستفيد منها أنه يجوز واحد فرق بين الجواز وبين الأكمل والأفضل والمستحب. فحين نقول يجوز لا يعني ذلك أن يترك واحد الأفضل، فالأفضل يكون المسلم الأفضل أنه لا يبقى على جنابه إذا تيسر له الماء وليس بمريض، فينبغي له أن يسارع بالاغتسال. وقال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. يعني يحب البخاري يقول للحكم لما ابن عتيبة رحمه الله يذبح وهو على جنابة، ومعلوم أن الله عز وجل نهى أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، ما لم يسمى عليه، فعلم بذلك أن الحكم يرى أن ذكر الله تبارك وتعالى لا تشترط له الطهارة، تستحب له الطهارة نعم، إلا الصلاة، الصلاة يجب لها ويشترط لها الطهارة. ثم قال البخاري رحمه الله: باب الاستحاضة. الفرق بين الحيض والاستحاضة هو أن الحيض هو دم طبيعي يدفعه الرحم من قعر الرحم يخرج، أمر كتبه الله على جميع بنات آدم من غير استثناء. أما الاستحاضة فهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، يعني ما يسمى اليوم بالنزيف، يكون لمرض، ينقطع عرق، ينفجر عرق فيخرج دم، مرض أو غير ذلك. فهذا يعني له أحكام، الحيض له أحكام والاستحاضة لها أحكام. أسند فيه حديث فاطمة بنت أبي حبيش، تكلم عليه في باب غسل الدم، وهو عن عائشة قالت: جاءت فاطمة ابنة أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنما ذلك عرق. هذا العرق يسمى العاذل، العاذل، إنما ذلك عرق وليس بحيض. فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، فإذا أقبلت حيضتك مالك رحمه الله يقول هذا أمر تعرفه النساء. في الغالب أن النساء يعرفوا العلامات بتاع دم الحيض، يفرقوا بين دم الحيض ودم غير الحيض، يفرقون بين ذلك. قال وإذا أدبرت الحيضة، فإذا ذهب عنك الدم أو ذهب عنك قدرها فاغسلي عنك الدم ثم صلي ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.